بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر لكم أيها الإخوة عن درس الأمس الفجر، وذلك لأن موعد الطائرة كان الأصل أنه يأتي في آخر الليل، لكن تأخرت ساعتان فلم نصل إلا في الصباح، فالعذر لكم. كنا قد توقفنا عند قول المؤلف: ويكره تجصيصه، أي القبر، أليس كذلك؟ نقرأ، تفضل. قف على هذا. يقول المؤلف: ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة. يجب أن نعلم أن الحرص على القبر مدعاة إلى تعظيمه، ومن ثم العبادة عنده، ومن ثم عبادته، فهي دركات. فكلما انتهى الناس من شيء حبب إبليس إليهم الشيء الآخر، ولأجل هذا أراد الشارع قطع دابر الفتنة ودابر البدعة. فلأجل هذا نهي أن يعظم القبر، وتعظيمه يكون بإما أن يجصص القبر، والتجصيص هو تبييضه بالجص، ومثله أن يكون بالإسمنت. فالتجصيص كان في القديم، واليوم جص، يعني اللي احنا نسميه الاسمنت الابيض او الاسمنت الاسود، كل ذلك محرم، سواء بني عليه عن طريق البلوك او عن طريق الخشب او القبب، فكل ذلك محرم، وهو من البدع، وهو من التعظيم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته قبل أن يموت. ولا يعظم القبر إلا ويعقبه عبادته، أو الذهاب إليه، أو الدعاء عنده. ومثل التجصيص التزويق، والتزويق هو تزيينه وتحسينه، بأن يحسن القبر على غير العادة المعهودة. وقد مر معك أن وضع البحصاء، الحصى الصغيرة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، من باب معرفة القبر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حصاة على رأس قبر عثمان بن مضغون، قال: كي أعلم قبر أخي. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن عليه العمل عند أهل العلم أن معرفة القبر وإعلام القبر بحيث يوضع حصاة، من باب أن هذا قبر، أو من باب لمعرفة أي قبر هو قريبك، بما لا يؤدي إلى التزويق والتجصيص والتحسين، أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، بأن توضع حصاة على أو فوق رأس القبر أو على رجل القبر، كل ذلك جائز إذا كان مثله يفعل وليس فيه من التعظيم. أما إذا وضع شيء يعظم بأن يميز ذلك عن غيره من القبور فإن ذلك من البدع، فإن ذلك من البدع. ولهذا قال المؤلف وهو بدعة، يعني لم يكن عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولو أنك ذهبت إلى قبور أهل بدر أو قبور أهل أحد في مقبرة البقيع لما وجدت إلا قدر شبر مرفوعة عن الأرض ومسنمة، هذا هو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا فإن قول المؤلف ويكره تجصيصه وتزويقه الأقرب والله أعلم هو القول الثاني أن ذلك محرم، لما روى مسلم في صحيحه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر، رواه مسلم من حديث جابر. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن ذلك محرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. والمساجد معناها أن يعبدوا الله عندها. ولهذا تجد بعد زمن إذا بني على قبر فإن الناس يتصورون ويظنون أن العبادة عند القبر أعظم من العبادة في المساجد، وهذا موجود. ولهذا ما وضعوا القبور عند المساجد ولو كانت خلف المسجد إلا لاعتقاد أن الدعاء عندها أنفع والعياذ بالله. وهذا والله هو مدعاة وبريد والسبيل إلى الشرك والعياذ بالله. بل إن هذا الأمر وقع به بعض الفضلاء، بل إن هذا الأمر أعني به الدعاء عند القبر وقع به بعض الفضلاء من بعض أصحاب المذاهب، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر غفر الله لنا وله، فإنه كان يقول إذا ادلهمت علي الأمور ذهبت إلى قبور الصالحين ودعوت ربي عندها. وهذا كله من البدع، وقد خفيت على ابن الجوزي وله شطحات غفر الله لنا وله في الأسماء والصفات وفي باب البدع والعياذ بالله. ثم إن المؤلف رحمه الله عندما قال يكره بناء على أن ذلك ليس بمحرم، ولكن الراجح والله أعلم أن ذلك محرم. وقوله وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، أما الكتابة فقد جاء في ذلك حديث وهي الزيادة على ما رواه مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وزيادة وأن يكتب عليه تكلم فيها الحفاظ، زيادة وأن يكتب عليه تكلم فيها الحفاظ، فقد أخرجها الترمذي وكذلك ابن حبان وغيره. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة منكرة، وأن أحد الرواة أخطأ فيها، وقد أشار الدارقطني إلى هذا الاختلاف وأن الزيادة يكتب عليه ضعيفة، ولكن عليه العمل عند أهل العلم. والمقصود بالكتابة المنهي عنها أن يقال هذا قبر فلان ابن فلان ابن فلان. وأما الكتابة التي هي بمعنى الإعلام بأن يجعل ثمة حرف أو حرفين فهذا لا يسمى كتابة. والكتابة المقصود بها هي أن يذكر اسم صاحب هذا القبر ومتى مات، فهذا هو المقصود والله أعلم، وهو من البدع. أما أن يكتب بعض الرموز من باب معرفة قبر القريب فهذا والذي يظهر والله أعلم أنه ليس به بأس، كما أشار إلى ذلك بعض المحققين كالشيخ ابن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وأشار إلى ذلك بعض المشايخ أن الحرف والحرفين، وكذلك بعض شراح الحديث أن الحرف والحرفين لا يسمى كتابة. فلو أنك وضعت بالبخاخ على الحصاة الموضوعة على القبر، على رأس القبر في بين أطرافه عين أو خاء أو غير ذلك، فهذا والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثمة به بأس، لأن هذا ليس من باب التعظيم، ولا يعلم هذا القبر إلا لقريبه. أما أن يوضع خشبة يكتب فيها اسم صاحب هذا القبر فيقال هذا قبر فلان بن فلان، فالمؤلف ذكر أن ذلك مكروه، والذي يظهر أن ذلك من البدع، والبدعة كلها محرمة. وأما قوله الجلوس على القبر فهذا محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقوله والوطء عليه يعني وهو يمشي أن يطأ على القبر، فهذا محرم، لأن حرمة الميت حيا كحرمته ميتا. ولهذا جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد عن بشير الخصاصية أنه قال: يا صاحب السبتتين، عندما رآه يمشي بين القبور بنعليه قال: يا صاحب السبتتين اخلع سبتتيك. وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلع سبتتيه إلا احتراما للقبور، فإذا نهي أن يمشي بين القبور بنعليه فوطئه من باب أولى، فوطئه من باب أولى والله أعلم. ثم إن المؤلف قال: ويكره الاتكاء إليه. وين بشير بن خصاصية؟ حديثه حسن، حسنه غير واحد من العلم، وقد درست إسناده، وهو إن شاء الله حديث حسن، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله. ويقول المؤلف: ويكره الاتكاء إليه. المقصود بالاتكاء إليه الجلوس، هو القعود عليه، بحديث جابر وأن يقعد عليه. وأما الاتكاء إليه بأن يجعله كأنه مركات يتكئ عليه، فهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو ابن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. والمؤلف يقول: رواه الإمام أحمد. عزاه للإمام أحمد أبو البركات صاحب المنتقى والحافظ ابن حجر في الفتح، ولكنه ليس موجودا في المسند، ولعله في بعض مسائل الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد أحيانا يروي حديثا في مسائله، ولكن لم يسعفني الوقت لأن أبحث في مسائله، فلعله في مسائل الإمام أحمد. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والطحاوي، وإسناده فيه ضعف، ففيه عبد الله ابن لهيعة، لكن الأصل أنه لما نهي أن يمشي الإنسان بنعليه بين القبور فلأن ينهى أن يتكئ على القبر من باب أولى، فإذا نهي أن يقعد عليه أو أن يطأه فإن الاتكاء عليه كذلك، والله أعلم. لكن الاتكاء حرمته ليست كحرمة القعود عليه ولا الوطأ عليه، فإن القعود عليه فيه نوع إهانة لحرمة الميت، أما الاتكاء عليه فهو أقل، فلهذا يكره، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. ثم قال المؤلف: ودفن بصحراء أفضل، يعني أن يدفن الميت والقبور المسلمين في صحراء أفضل، يقول لأنه كان صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقيع، يعني البقيع كانت فضاء، والمقصود بالصحراء هو المكان الفسيح، هو المكان الفسيح، وليس فيه دلالة. ولكن لو قيل وليس في هذا دلالة على أن دفنه في صحراء أفضل، ولكن لو قيل أن يدفن في مكان مخصص للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بذلك، فالبقيع كانت مكانا قد خصصه صلى الله عليه وسلم لدفن الأموات. أما أن يدفن كل شخص قريبه في فناء بيته فهذا ليس من السنة، ولو حوطه كما يوجد عند بعض البلدان. السنة أن توضع القبور في مكان يخصص لها، كما قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إذا أتيت أهل القبور؟ فهذا يدل على أن السنة أن يكون للقبور مكانا تسمى المقبرة، وإن كانت المقبرة هي ما يدفن فيه اثنان فأكثر تسمى مقبرة ولو في فناء المنزل، لكن وضعها في مكان قريب من البيوت فهذا مدعاة إلى إهانتها، أعني إهانة القبور. وقد وجدت بعض القبور بعد زمن تباع الأراضي، والأصل أن المقبرة لا تباع، لأن الإنسان إذا دفن فيها شخصين فإنها لا يجوز إيش بيعها لحرمة المكان، إلا إذا كان قد دفن في مكان ليس ملكا له، فإنه من المعلوم أن القبور تنبش، لأن حق المسلم الحي أولى، والله أعلم. وقول سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وحسنه بعض المتأخرين، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن هو عليه العمل عند أكثر أهل العلم، فإنه بمجموع طرقه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في حجرة عائشة فقبر فيها، ولم يختلف الصحابة في أي مكان يقبر، دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم أمر معروف عند أصحابه أنه يدفن في المكان الذي مات فيه. ولهذا روى جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن رسول الله ألا إن رسولكم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي، يعني بذلك أن الميت لا ينقل من بلد إلى بلد، لأن السنة أن يدفن في البلد الذي هو فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دفن في الحجرة، حجرة عائشة، لم يختلف أصحابه أنه يدفن في هذا المكان، دليل على أنه كان أمرا مستقرا عند الصحابة. ولولا ذاك لما ولولا عدم الاختلاف أو فوجود عدم الاختلاف دليل على أن ذلك كان مستقرا عند أصحابه في هذا، والله أعلم. وهذا شوف إجماع عندهم في جوازه. ثم قال المؤلف أقرأ واختار: نعم، أما أبو بكر رضي الله عنه فقد أوصى أن يدفن بجنب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبروه، وكان قبر أبي بكر وسطا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحبوا ألا يكون أبو بكر مساو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا رأس أبي بكر قريبا من وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قبر عمر فقد روى البخاري في حديث المسور بن مخرمة في قصة قتله، عندما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها أن يقبر عمر، يقول له عمر: فقل له يستأذن عليك عمر ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست بالمؤمنين أميرا، وقل لها يستأذن عليك عمر أن يدفن بين مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر ثم استأذن على عائشة وهي تبكي، فقال يستأذن يسلم عليك عمر ويقول: لا تقل لها أمير المؤمنين فإنه ليس للمؤمنين أميرا، ويقول: يستأذن عليك عمر أن يدفن عند صاحبي أو مع صاحبيه. فقالت: والله لقد استأثرت هذا المكان لي، ولوالله لا أثرنه إلى عمر، وهي تبكي. فذهب عبد الله بن عمر وكان الناس يبكون، فدخل على عمر فقالوا: جاء عبد الله بن عمر، قال: ما شأنك؟ قال: قد أذنت يا أمير المؤمنين. قال: والله ما شيء أثقل علي أو أهمني إلا هذا الأمر. الحديث. وهذا يدل على أن عمر استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن عند صاحبيه تشريفا له وتبركا عندهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فوجود الإنسان في مقبرة فيها صالحون فإن ذلك يؤثر عليه من حيث البركة والسعة وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة كأن على رأسه ورؤوس أصحابه الطير، كما جاء ذلك في حديث البراء في قصة حديث البرزخ عندما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عصا ينكته بالأرض، وجلس أصحابه ولما يلحد القبر كأن على رؤوسهم الطير، فقال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملكان الحديث. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأن على رأسه الطير، ولهذا استحب العلماء رحمهم الله ألا يجلس الإنسان حتى توضع الجنازة في الأرض، فيستحب أن يجلس الإنسان حتى يلحد القبر، فإذا لحد القبر ودفن أن يحثو عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر أو في أثر ابن عمر وأثر أبي الدرداء الذي مر معنا. وهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان يبقى في الأرض كأن على رأسه الطير. ولهذا جاء في حديث قيس بن عباد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وهذا يدل على أن الإنسان يكره له أن يتحدث في أمور الدنيا. أما في أمور العلم مثل أن يلقى عالما أو طالب علم فيسأله عن بعض المسائل فلا حرج إن شاء الله، وقد كان هذا معروفا، وقد ذكر بعض الرواة يقول رأيت محمد بن يحيى الذهلي يسأل الإمام البخاري وهما يشيعان جنازة، وهذا لا يخالف الخشوع والله أعلم. ثم قال المؤلف والمشي بالنعل فيها، يعني يكره للإنسان أن يمشي بنعليه بين القبور، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بشير بن الخصاصية فقال يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك، وذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد إلى أن ذلك محرم، إلى أن ذلك محرم وليس ببعيد. أقول ليس ببعيد، وإن كان الحافظ ابن حجر قال وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، أما المشي بين النعال فهذا صحيح، أما تخصيص ذلك بالسبتية فهذا بلا شك ظاهرية استنكرت على ابن حزم كغيرها من المسائل التي انفرد فيها، الله أعلم. ثم إن المؤلف يقول إلا خوف نجاسة أو شوك، يعني أنه إذا كان يخاف من النجاسة مثل أن يكون بعض القبور فيها من أرواث الكلاب أو أرواث بعض النجاسات، أو خاف من وجود الشوك، فإن بعض القبور يبنى عليها ينبت فيها بعض الأشواك، فإذا كان يخشى ذلك فلا حرج، لأن الكراهة تزول لوجود الحاجة، والله أعلم. إيش؟ بين القبور، بين القبور، بين القبور، يعني إذا جاء الإنسان بيروح يزور قبر وبين القبور فإنه يخلع عليه، يمشي ليس بمنتعل حتى الحذاء. ابن حزم خصص ذلك بالسبتتين هذا، أما قوله بالتحريم فهو ظاهر قوي التحريم، وأما قوله بالسبتية خاصة فهذا ليس بصحيح. لبيك هو الظاهر، هو الظاهر أنه رواية عند الإمام أحمد. إيش؟ حتى لو كان السنة أن يخلع سبتتيه، الكراهة هو الأصل، لكن أحيانا تكون الأماكن ضيقة ومدعاة لأن الإنسان يطأ القبر، فإذا وطئ القبر فلا شك أن ذلك محرم، لكن الكراهة هو الأصل، والقول بالتحريم له حظه لأن رسول نهى أن يصنع ذلك. لا عند الدفن اللي عند القبر هذا ما في بأس، لكن إذا كان بيمشي عند القبر هذا المنهي عنه، ولا عند دفن القبر هذا مو ليس لا مو بين القبر، إذا وضع القبر بينها فمشيه إلى ذلك فالأفضل أن يخلع عليه. يقول المؤلف: وتبسم وضحك أشد. أما التبسم فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، ليس به بأس خلاف لما ذكر المؤلف، فإن التبسم من غير ضحك في الصلاة لا يبطلها، وهو قول الأئمة الأربعة، ولكن الضحك هو الذي يبطلها، وبالغ الحنفية فقالوا أنه مع إبطال الصلاة يبطل الوضوء، مع إبطال الصلاة يبطل الوضوء، فالحنفية تفردوا بهذا القول، ولكن الصحيح أن الصلاة تبطل ولكن الوضوء لا يبطل. أما الابتسامة فإن ذلك لا يؤثر في الصلاة وإن كان ذلك مكروه، فإذا كان في الصلاة لا يبطلها فإن في المقبرة من باب أولى. ها؟ ولا كراهة، ولا كراهة، ولا كراهة في ذلك، لأن الإنسان أحيانا قد يرى ما يعجبه من خير الدنيا والآخرة فإنه يبتسم. ثم قال المؤلف: ويحرم إسراجها. إسراج القبور هو وضع السرج عليها، وقد جاء في ذلك ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث حسان، وكلها عليها كلام، يعني لا يصح فيها حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حديث ابن عباس في سنده ضعف، وحديث أبي هريرة في صالح مولى التوأمة، وكذلك حديث حسان، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فإن المساجد يوضع فيها السرج، ولأجل هذا جاء التصريح عند كثير من الأئمة بأن السرج، سرج القبور محرم، لكن السراج الذي لأجل دفن الميت فلا أرى به بأسا والله أعلم. وقد سئلت اللجنة وضع أكباس ضوئية خارج المقبرة أو داخل المقبرة بحيث إذا احتيج إلى الدفن يعني تشعل وتولع، فنهت اللجنة الدائمة، وهذا جيد، أنا أرى أن هذا جيد، لأن الناس أحيانا إذا رأوا الشيء ربما يتوسعوا فيه ولا يعلموا حكمته، ولهذا فإني أرى أنه يمنع أن يوضع لمبات على القبور ولو أشعلت لحاجة، فإذا كانوا يريدون الحاجة فالحمد لله، في أكباس سيارة تدخل وتشعل، أو نوع من اللمبات التي تستخدم عن طريق التخزين إذا احتاج الناس إليها فعلوا، هذا هو الأصل والله أعلم. أما أن توضع ذلك فإن هذا مدعاة إلى إشعال الأنوار دائما، والله مستعان، ولهذا اتخاذ السرج محرم والله أعلم، لأن هذا من البدع، وليس هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في سند ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم لأنه بمجموع الطرق يدل على أن له أصل، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث حسان رضي الله عن الجميع. واتخاذه مساجد، والمساجد بأن تزار مرة بعد مرة يدعى عندها، فهذا محرم وهو مدعاة لعبادتها. ولهذا فإن بعض الناس يظن أن العبادة والدعاء عند القبر أعظم من الدعاء خارج القبر، وربما قالوا أعظم من الدعاء في المساجد، وربما قالوا أعظم من الدعاء في المسجد الحرام والعياذ بالله. فلأجل هذا فإن اتخاذ القبور مساجد، يعني يدعى عندها ويعبد الله سبحانه وتعالى عندها ويقرأ القرآن فيها، أن ذلك محرم وهو من البدع، وهو ذريعة وبريد إلى عبادتها والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. والحديث إسناده حسن، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والتخلي عليها وبينها، يعني أن الإنسان يتبول بين القبور أو يتغوط بين القبور، فإن ذلك محرم. ثم قال المؤلف: تفضل. ويحرم إيش؟ يقول: ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر كذا معا أو واحدا بعد آخر، قبل بلي أو بلا السابق، يعني أن يبلى الجو. أقول ذكر أكثر أهل العلم على أن قبر مسلمين في قبر واحد، أو دفن مسلمين في قبر واحد، أن ذلك محرم إلا لحاجة. والواقع أن التحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد دفن رجلين في قبر واحد، ومن المعلوم أنه ليس ثمة حاجة كبيرة، فعدد القتلى 70، فعدد القتلى 70، والمكان فيه مكان في المدينة، فليست أماكن ضيقة، خاصة أن القبر والدفن في الصحراء كان معروفا. ولأجل هذا فإن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه. وكونه صلى الله عليه وسلم استمر على أن يدفن كل قبر في شخص، هذا يدل على فعل الاستحباب، وفعل الاستحباب لا يدل على تركه أنه محرم. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدفن قبر رجلين في قبر واحد. ولهذا جابر بن عبد الله عندما دفن والده فأخرجه بعد 6 أشهر فدفنه في مكان آخر، ولم يتغير إلا جزء من أذنه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في معركة أحد، مما يدل على أنه لا يفعل الحرام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن فعل الحرام لا يتأتى إلا لضرورة، ولا ضرورة بدفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، فدل ذلك على أن ذلك مكروه وليس بحرام. ولهذا ذهب الشافعية وأبو العباس ابن تيمية إلى أن ذلك مكروه وليس بحرام، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال المؤلف قبل بلي أو بلا السابق، يعني إذا بلي السابق ثم أبعد فوضع القبر إذا كان ذلك لحاجة فلا حرج، وإذا لم يكن ثمة حاجة فالأصل ألا يفتح القبر، لأنه ربما ينظرون في قبر فلان شيئا من الأمور وقد ستره الله عليه، ولهذا قال فأنا قد سترتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك في الآخرة، ففتح القبر مدعاة لأن ينظر الإنسان فيه ما ليس بمحمود، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنه لا ينبغي فتح القبر إلا إذا كان ثمة ضيق في القبور والمقابر فلا حرج، وهذا يدل على الكراهة، أما الأصل أن القبر لا يدفن فيه، والسنة أن لا يدفن فيه إلا واحد، ويكره أن يفتح قبر مسلم لأن ذلك من الستر الذي ستره الله عليه، فلربما وقع في شيء، فقد قال سبحانه تعالى فأنا قد سترتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك في الآخرة، والله أعلم. تفضل. نعم نعم. أما قول وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، هذا هو السنة، يعني إذا حفر فوجد عظاما بالية عظاما نخرة فإنه يدفنها ويحفر مرة ثانية، لأن المسلم له حرمة، لأن المسلم له حرمة. أما إذا كانت قبور كفار فإنها تنبش كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، فإنه نبش قبور المشركين وأقام فيها مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف إلا لضرورة، والراجع إلا لحاجة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية، فالضرورة والحاجة هي كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، كما يوجد الآن بعض المقابر الجماعية التي يفعلها بشار عليه من الله ما يستحق، فإن إخوانا يحتاجون إلى أن يدفنوا هؤلاء في دفن واحد، فلا حرج أن يجعل يعني شريط محفور من الأرض فيوضع المسلمون كل واحد في مقبرة في مكان، لا حرج إن شاء الله، خاصة أنه يشق عليهم من مشقة الرائحة وكراهة ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس. ونعم بدون لحد، ولهذا قلنا الصحيح أن اللحد سنة والشق جائز، لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، والحديث رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده جيد والله أعلم. ولهذا جاء في حديث جابر أنه نبش قبر والده وكان فيه رجلان والده وشخص، ثم قال ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجلين فكان يسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدمه، والله أعلم. ثم قال المؤلف ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. نعم، إذا وجدت مقابر جماعية وأراد المسلمون أن يحفروا فإنهم لا بأس أن يحفروا شريطا واحدا ثم يضعوا كل واحد في مكان، ويكون بينه وبين صاحبه حاجز من تراب، ويكون بينه وبين صاحبه حاجز من تراب، والله أعلم. ثم قال المؤلف وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. نعم، يكره أن تدفن القبور عند وقت غروب الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، يعني قبل زوال الشمس، أو عند طلوع الشمس، لما روى مسلم في صحيح من حديث علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس لغروب. وهذا لأجل أن هذه الأوقات أوقات قصيرة، أوقات قصيرة، وليس ثمة ضرر بأن يؤخر الدفن إلى بعد الارتفاع الشمس أو بعد زوال الشمس أو بعد غروبها. فهذا الأقرب، والله أعلم، أن ذلك محرم، أن ذلك محرم، خوف من أن يكون دفنها في ذلك الوقت نوع تعظيم للشمس، فإن أهل الوثن كانوا يعظمون هذه الأوقات تعظيما للشمس والنور، فلأجل هذا نهي، وهذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويجوز الدفن ليلة، أو ويجوز ليلة. ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الدفن ليلة، لما روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا من أصحابه ليلة، وقد دفن جليبيب عليه رضوان الله في الليل. ولهذا فالذي يظهر، والله أعلم، أن ذلك لا بأس به. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وذلك بسبب النهي هنا بسبب خوف من عدم الصلاة عليه، أو بسبب عدم إقامة حق الكفن عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. واليوم أصبح الدفن بالليل مثل الدفن بالنهار، فلأجل هذا الراجح، والله أعلم، جواز ذلك، وأن النهي إنما خشي ألا يعطى الميت حقه من الكفن ومن الصلاة ونحو ذلك. ولهذا فالذي يظهر، والله أعلم، جواز ذلك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد أصحابي وقال: ناولوني صاحبكم. لعل في هذا كفاية، ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يدفن، يعني يدفن، مو الآن حفر ثم وجد عظام، دفن العظام ثم حفر مكان آخر، يعني دفن الذي حفره، حفر القبر ثم وجد عظام نفس القبر، نقول ادفنه واسب الأرض واجعله على أنه قبر ثم احفر مكان آخر. الآن عندك ميت بتدفنه، حفرت لأجل تدفنه، وجدت عظام، لا، نقول لك ادفن القبر، لا، ارجع ادفنه كأنه لم يكن، فإذا دفنت اجعله كأنه قبر ثم احفر مكان آخر. وضح؟ الله يجزاك خير. وأما العصير فإنني لا أستحبه، وأما الماء الذي وضع هنا فلا أرى به بأس، ما أرى فيه بأس إطلاقا. وأما خوف من أن يكون آسم، لا، ما ينبغي أن يكون من دم، يكون من عامة الناس، لا أرى بأس. سمعت بعض المشايخ يكره ذلك ويقول: يخشى أن يكون ذلك سقاية عند إذا مات فلان وفلان، لا، الأصل أن الإنسان ناس عطشة خاصة في البلاد الحارة جدا، فإذا وضعت كراتين في الأرض من احتاج شرب فلا أرى فيه بأس إطلاقا. نعم لا ينبغي أن يوضع برادات في المقابر، نعم لا ينبغي أن يوضع برادات خوفا من يقال هذا سبيل فلان، لكن الأصل أنه لا بأس به، لأن هذا أوقات يبعد أن يقال فيها يخشى. لماذا؟ لأنه يا أخوان يفرق بين الشيء الثابت والشيء العارض، والكراتين هذه أشياء عارضة فلا تفعل إلا عند القبر، ولهذا تجد أن أهل الميت لا يأتون بالماء، الذي يأتي بالماء وناس آخرين يريدون الصدقة والإحسان للناس جزاهم الله خيرا. والله ما ينبغي هذا، والله غريب هذه أبوه وسعود موجود، ما أحب هذا، ينبغي أن تمنع، ينبغي أن تمنع أن لو ولو كان لقصد المشي، لأن هذا مدعاة للناس يأتون وتجي حريم ويمشون، يجي رجال يمشون ويأتي أهل البدع خاصة في هذا الزمن، فتمنع منعا باتا، فيجب على من والله الله أمر أمة محمد أن يمنع الناس فيها مثل هذا، يمنعهم ولا يكون مكان للمشي عند القبور ولا عند المقابر، لا ما يصلح، لا مانع أن يوضع أن أن أن لا يدخل الكلاب القبور وأن تنظف من الأشواك، هذا نعم، أما أن يحسن القبور ويكون هناك يافطات هذا ما نهي عنه. أنا أقول يا أخوان لا ينادى بتعظيم القبور إلا بسبب كثرة البدع وأهل البدع، أهل الأهواء إذا كثروا كثر نعقهم، وأهل الإسلام وأهل راية العلم والدين والعقيدة الصحيحة إذا خمدوا وخشوا